بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على كتاب الفتن، أحاديث الفتن والحوادث، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة الدرويش المغربية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد كان الحديث في الدرس الماضي عما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على فتنة المال والدنيا، وقد ذكرنا في الدرس الماضي طرفا مما يتعلق بهذا الموضع لشدة الفتنة به، وذكر لكم فيما سبق في دروس الماضية أن الشيخ رحمه الله تعالى جعل هذه الأحاديث بمثابة الشرح والترجمة لما قبلها، فهي الموضحة للمراد بالفتن، على أن الأكثر والغالب فيما صنف من أحاديث الفتن إنما يعني به العلماء رحمهم الله ما يتعلق بالفتن العامة كفتن القتل وما أشبه ذلك، ويدرجون فيه أنواعا من الأحاديث التي تتعلق بهذه الفتن، لكن الغالب أنهم رحمهم الله يعنون بالفتن وبأحاديثها ما يتعلق بالقتل. وها هنا فائدة تضاف إلى ما سبق الكلام عليه في الدرس الماضي فيما يتعلق بالدرهم والدينار والفتنة بالمال، فقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله كتاب الفوائد أقسام الدرهم وقسمها إلى أربعة أقسام: الدرهم أو الدرهم الأول، درهم اكتسب بمعصية الله وأخرج في معصيته في معصية الله فذاك شر الدراهم فهو كذلك يعني كالأول، ودرهم اكتسب بمباح وأنفق في شهوة مباحة فذاك لا له ولا عليه. ويتفرع من هذه الدراهم أنواع أخرى، منها درهم اكتسب بحق وأنفق في باطل، ودرهم اكتسب بباطل وأنفق في حق فإنفاقه كفارته، ودرهم اكتسب من شبهة فكفارته أن ينفق في طاعة، وكما يتعلق الثواب والعقاب والمدح والذم بإخراج الدرهم فكذلك يتعلق باكتسابه، وكذلك يسأل عنه مستخرجه ومصروفه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا كلام القيم رحمه الله، ويشير إلى ما جاء في حديث أبي برزة وابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. من الفتن العظيمة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها ما ذكره المصنف هنا بقوله: ولهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولمسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هكذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى وعزاه إلى مسلم، إلا أن هذا اللفظ لفظ الترمذي، فمسلم ليس فيه ألا، كما أن لفظ مسلم تقديم حلوة على خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة. هذان الحديثان تضمنا التحذير من فتنة النساء، وأنها من أشد الفتن وأضرها على الرجال، وكما أن الرجال يفتنون بالنساء فإن النساء يفتن بالرجال، إلا أن فتنة الرجال بالنساء أشد من فتنة النساء بالرجال. ولهذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا. ولأن المرأة تملك من التأثير على الرجل ما لا يملكه سواها، وتستخدم من الأساليب والقوى والأسلحة المؤثرة والمهيمنة التي تهيمن على سلوكه وتسيطر على تصرفاته وتملك قلبه ومحبته، ما يجعلها تملي عليه ما تشاء. ولهذا الرب جل وعلا حذر من هذه الفتنة غاية التحذير، فقال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. وهنا قدم الرب تبارك وتعالى فتنة النساء على فتنة البنين، وهذا أمر ظاهر. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن مما يدل على أن فتنة النساء أشد من الفتنة بالبنين أن الرجل يرغب في أولاد المرأة التي تكون تحته دون الأخرى وإن كان من صلبه أيضا. فهذا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة، أي ليس هناك فتنة تذهب بلب الرجل وبقلبه وتجعله يتصرف بما يمليه عليه غيره كفتنة النساء. وهذا أمر ظاهر كما سيأتي بالحديث الذي بعده، فإن ملكة الشهوة التي تملك على الإنسان نفسه وتهيمن عليه، وهي في الأصل وفي الظاهر شهوة الجوارح، لأن شهوة الحس هي الأغلب على الآدمي، وأغلب الشهوات الحسية على بني آدم أو على الرجال هي الميل إلى النساء. والعقل للإنسان كاللجام المانع الذي يمنعه عما لا يصلح، فإذا غطي هذا العقل بفتنة النساء لم يبق للرجل عقل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذهب للب الرجل الحازم من كنا، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا، كما في حديث أبي سعيد في الصحيح. فينقطع الإنسان وينقطع عقله بسبب التسلط عليه من جهة المرأة، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فإذا أعان صانع كما يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى. فالوقوع في حبائل النساء من أشد ما يقع من الفتنة، وأشد ذلك التعري، فإن من أشد الفتن وأولها التي واجهها بنو آدم فتنة التعري وكشف السوءة. والله جل وعلا لما أخبر عن قصة آدم عليه السلام وحواء قال في كتابه الكريم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقد كان قبل هذه الآيات ذكر الرب جل وعلا ما حصل لآدم وحواء في الجنة، فلما أكل وما أخبر به من أكلهما من الشجرة قال فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة فأخذ يسحبا من ورق الجنة ويأخذا من ورق الجنة ويلصقا الواحدة تلو الأخرى حتى يغطيا السوءة يخسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ومن عداوته لهذا الإنسان أن يفتن الرجل بالمرأة وأن يفتن المرأة بالرجل وهذه الفتنة من أشد فتن العصر ظهورا ولا يزال الشيطان يعبث ببني آدم وكما كان من قبل كما عبث بأهل الجاهلية وصور لهم الزهد والورع والتقوى في معصية الله تعالى فقد أخرج مسلم من حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا لا يطوفون في الثياب التي عصوا الله تعالى فيها وكان الرجال والنساء يعمدون إلى ثيابهم فإذا لم يجدوا ما يسترهم من الثياب المباحة التي لم يعصوا الله تعالى فيها طاف الواحد منهم عريانا رجلا كان أو امرأة وكان بعضهم يطلب تطوافا كما جاء عن ابن عباس فيما ذكرته في الحديث السابق فتقول المرأة لصاحبتها أعيريني تطوافا فإن لم تجد عندها طافت ووضعت يديها على فرجها تستره وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله هذا في مسلم وذكر العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى هذا يعني هذا البيت وسمعته رحمه الله تعالى في الحرم وعلق عليه بقوله قاتلك الله تبدينه ثم لا تحلينه وفي هذا أنزل الله تعالى يعني فيما ذكرته لكم من أن المشركين كانوا لا يطوفون بالبيت بثياب عصوا الله فيها فأنزل الله تبارك وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وفسرت هذه الفحشاء التي نسبوها إلى أمر الله تعالى وأن الله أمرهم بها أنهم كانوا يطوفون عراتا ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر قبل حجة الوداع قال له بأن ينادي في الناس ألا يحج العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وهذا لشدة الفتنة بهذه المسألة وبالفتنة بالنساء مع التفسخ والتعري وعدم البحث عن مواطن الستر والحشمة والحياء التي فطر الله تبارك وتعالى عليها النساء إلا أنهن يتنكرن لهذه الفطرة وانظر بارك الله فيك إلى ما حكاه الرب تبارك وتعالى في قصة موسى لما جاءته المرأتان فجاءت إحداهما بعد ذلك بعد أن فسقى لهما ثم تولى إلى الظل إلى أن قال ربنا تبارك وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا الشاهد أنها جاءته تمشي على استحياء ولم تزد على رسالة أبيها إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ثم أخبر الرب تبارك وتعالى ما حصل في هذا الأمر وإذا تأملت أيضا في الفتنة بالنساء رأيت سعيهن في فتنة غيرهن كما ذكر الرب تبارك وتعالى في قصة يوسف في سيرة يوسف فإن المرأة راودته عن نفسها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وهذا من شدة الفتنة بالنساء. ولهذا أيضا كما ذكرت لكم يفتن النساء بالرجال وتفتن الرجال بالنساء. فإنها لما سمعت بمقالة نساء مصر في ذلك قالت قال الله عز وجل فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه عظمنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. ويوسف بعد ذلك قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يشابه هذه الفتنة مما قد يقع للمسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. النصوص في التحذير من فتنة النساء في القرآن في السنة في كلام أهل العلم وفي أشعارهم كثيرة جدا. لكن ينبغي أن يعلم أيضا أن العرب أيضا لم يكونوا على وتيرة واحدة في هذا الباب لا في التعري والتفسق ولا في الحشمة. ولهذا من بديع ما يذكر في هذا المقام ما قاله عنترة وهو أحد شعراء المعلقات السبع من الجاهليين لما قال وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. وهكذا لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام النساء قالت له إحداهن يا رسول الله أو تزني الحرة فلم يكونوا على وتيرة واحدة. وكذلك كانوا يعنفون من أن يشبب بنسائهم. وجاء الإسلام فأكد هذا الأمر وغرزه بشدة في نفوس أهل الإسلام. ومن طريف ما يروى في هذا المقام ما ذكره أصحاب الأدب والشعر والتأريخ في قصة محمد بن عبد الله النميري الشاعر المعروف مع الحجاج بن يوسف الثقفي لما شبب بأخته زينب. وكان فيما قال في وصفها ووصف من كان معها يخمرن أطراف البنان من التقى ويخرجن جنح الليل معتجرات. وهذه الأبيات يعني طويلة وجميلة وحصل فيها لقاء مع عبد الملك بن مروان للنميري ثم الحجاج بن يوسف. والشاهد أن الحجاج لما سمعه وطلب منه أن يقول ما قاله في زينب بنت يوسف الثقفية قال فلما وصل إلى هذا البيت قال وكذلك تكون المرأة الحرة. يعني أنه لما قال يخمرن أطراف البنان من التقى ويخرجن جنح الليل معتجرات. ولهذا لما كان أحدهم ينشد هذه الأبيات في المدينة سمعه سعيد بن المسيب وهو يقول يخمرن أطراف البنان من التقى ويخرجن جنح الليل معتجرات قال وليست كأخرى أوسعت جيب درعها وأبدت بنان الكف للجمرات وقامت تراءى يوم جمع فأفتنت برؤيتها من راح من عرفات. هي تريد أن ترمي الجمرات ومع هذا تلبس العباءة الواسعة وذات الكم الواسع والجيب الواسع فإذا رفعت يدها انكشفت إلى عضدها أو إلى ذراعيها نسأل الله العافية والسلامة. وربما كانت في جمع في مزدلفة وتتعرض للرجال وتتسبب في فتنتهم، ولهذا قال سعيد بن المسيب هذه الأبيات تأكيدا لما ذكره النميري. وكل هذا يدل على شدة الفتنة بالنساء، ولهذا جاءت الشريعة بسد كل الأبواب الموصلة إلى اختلاط الرجال بالنساء في الصلاة وفي الطواف وفي المخرج وفي المدخل. وليس بخاف عليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وكان ينهى النساء أن يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. وكثير من هذا أيضا مما جاء في الأحاديث. ولهذا يقول الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك. هذا كلامه رحمه الله في الطرق الحكمية، يقول هكذا الحافظ ابن القيم. وهذا الكلام عظيم جدا، ولهذا يقول أيضا في الجواب الكافي: والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فالنظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. قال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر. هذا ما زال الكلام بابن القيم: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. هذا مما يدلك على خطر النظر وخطر إتباعه النظرة والنظرة. ولهذا ذكر الحافظ ابن القيم أيضا مقالة الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. ثم شرح ابن القيم رحمه الله تعالى هذا البيت، وله كلام نفيس جدا في ثلاثة كتب من كتبه: الجواب الكافي، وبدائع الفوائد، وروضة المحبين، فيما يتعلق بهذا الأمر. وله يقول: ولي من أبيات: مل السلامة فابتدت لحظاته، وقف على طلل يظن جميلا، ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. وهذا لو نظرت فيه وفي كلام أهل العلم رأيت شيئا كثيرا منهم رحمهم الله تعالى في التحذير من هذه الفتنة، ألا وهي فتنة النظر والفتنة بالنساء، كذلك فتنة الاختلاط التي ابتلي بها كثير من الناس. ولهذا يقول الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله: والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية، فإن لم تقتله جرحته، وهي بمنزلة الشرارة من النار ترمى في منزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس، فإن لم يحرقه كله فإن لم تحرقه كله أحرقت بعضه، كما قيل كل الحوادث. ثم ذكر نفس الأبيات رحمه الله تعالى. فالعبد، وكما أن الفتنة لا تقتصر على الفتنة بالنساء الأجنبيات من جهة الولع بهن، ولكن أيضا هناك فتنة أخرى والتعلق بهن، ولكن هناك فتنة أخرى بالنساء وإن كانت زوجة، كما قال جل وعلا: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وتأمل إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأما اليوم مع هذا الانفتاح وهذا الاختلاط وهذه الشرور المتضاربة، فلا يعلم شدة الفتنة إلا الله سبحانه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى رواية مسلم من حديث أبي سعيد: إن الدنيا حلوة خضرة. هذا وصف لها بحلاوتها، وهذا في عموم الدنيا. ثم لما كانت الدنيا مراتب في الخطر، ذكر أعظم مراتبها، فقال: وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فجعل النساء من أشد الفتن التي يتقيها العبد المسلم. وهذا الحديث له تتمة، وهي قوله: فإن في أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فتأمل إلى أول الفتن التي حصلت قبل أن يهبط آدم من الجنة، وهي التكشف الذي حصل. وتأمل في أن أول فتنة بني إسرائيل التي تتابعت عليهم الفتن بعدها بسببها كانت من النساء. وقد قال طوائف من أهل التفسير والشروح إن المراد بذلك قصة صاحب البقرة، وأنه كان أولع قلبه بزوجة رجل فقتله ليتزوج بها، فكانت هذه الفتنة التي وقعت في بني إسرائيل. وقصة البقرة مذكورة في سورة البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قلنا اضربوه ببعضها. فلشدة هذه الفتنة كثر التحذير منها، ولهذا أستهبل أو كما يقولون أغتنم أو أهتبل هذه الفرصة وأقول للنساء المسلمات: الواجب عليكن أن تتقين الله تبارك وتعالى في أبناء المسلمين وفي رجال المسلمين، وألا تكن سببا لفتنتهم بما تفعلنه من اللبس أو اللبس الذي يشف على البدن أو يصفه ويحجمه ويظهر مفاتنه ومحاسنه. وحتى صارت المجتمعات المحافظة التي لا يطرح النساء فيهن عباياتهن قد غزيت في العبايات، فقالوا لها: بدلا من أن تطرحي عبايتك ويستنكر عليك الناس، نعطيك عباءة هي أشبه بالفستان، بل ربما تكون أكثر فتنة بالفستان. فوضعوا عليها من المرصعات والزخارف والزينة والتجسيم والتضييق، حتى أخبرت أن بعضهم بعض المخيطين إذا اتصلت به المرأة لتخيط عباءة أو سأل زوجها من أجل أن تشتري عباءة، يقول: هل تريد يعني عباءة فرنسي؟ فقلت: سبحان الله، كيف تكون هذه العباءة الفرنسي؟ فإذا بهم يعنون من جهة التجسيم والتحجيم والسعة في مكان والضيق في مكان آخر. الواجب على المرأة المسلمة أن تعرف حق الله تبارك وتعالى عليها، وأن تعرف أن ما هي فيه نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها عليها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن. ومعلوم أن أهل الإسلام كانت لهم من الفزعات والصيحات الكبيرة جدا فيما يتعلق بستر المرأة، والأحاديث التي جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بحفظ العرض من جهة النظر، حتى أنه رخص لمن اعتدي على بيته بالنظر بأنه لو وجأه بحديدة تفقع عينه لم يكن فيها دية بل تكون هدرا لشدة خطورة هذا الأمر. فربما ينظر الإنسان على عورة أخيه أو على عورة أهله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، حديث أبي شريح الخزاعي الصحيح. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا يعني حصلت بسببه من الشرور والحروب والشيء الكثير في عالم في قصص العرب وأمورهم لا يسعه مقام. والمقصود هو التحذير من هذه الفتنة، وأن التساهل فيها أمر ينذر بشؤم عياذا بالله. كما أيضا أستغل هذه الفرصة وأهتبلها إلى الآباء والأمهات والمربين والمربيات الذين لهم مسؤولية على أبناء أو بنات المسلمين، يعني يتقوا الله تبارك وتعالى فيما يزينونه لهم. فإن بعض الآباء من غفلته أو جهله أو غباوته يصوغ لنفسه الشيء الباطل ويزين له الشيطان ذلك، فيخرج ابنته وهي لابسة بنطالا أو فنيلة أو ما أشبه ذلك من الشيء الذي يوضع أو يعلق على العاتقين ويبقى الكتفان والعضد مكشوفا من اللبس العاري، وهي بنت ست أو سبع أو حتى أربع أو حتى خمس، فضع أن تكون بنت تسع، ثم يقول هي صغيرة، أذكره بقول ذلك الحكيم وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الواجب تربية الأبناء وتربية البنات على مواطن الحشمة. لا نقول بأن ينزلها منزلة المكلفات لا، ولكن لا يلبسها ما يخدش بالحياء، ويربيها على عدم التستر وعلى عدم الحياء، فإن هذا سيؤثر عليها. والإنسان بطبيعته يتأثر حتى بلبسه، فإذا لبس اللبس الذي يستره ويحتشم به أثر ذلك في نفسيته وفي تصرفاته رجلا كان أو امرأة. وهذه على كل حال يعني تذكرة بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذين الحديثين من متعلقات أحاديث الفتن. ولعلنا بهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي، ونسأل الله جل في علاه التوفيق والسداد للجميع، فهو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. طيب، أسئلة مدينة الدريش، يقول هل من نصائح للإخوة في باب تربية الأبناء، وهل من سبيل إلى اقتناء التلفاز مع ضوابط تحول دون الوقوع في المحاذير التي يكرهها الله ويأباها؟ أما الثاني فنراه والله أعلم عسرا، ولا يزال الشيطان بالإنسان يفتح عليه أبواب الفتن حتى يولجه من كل باب أو من أوسع الأبواب، ولا يستطيع أن يسيطر وأن يملك نفسه، فمن الأخبار إلى أفلام الكرتون، ومن أفلام الكرتون إلى الأفلام الإسلامية والمسلسلات الإسلامية والتاريخية، ومن المسلسلات التاريخية والأفلام الإسلامية إلى ما لا منتهى لذكره. وليس المسلم بحاجة لهذا أبدا، وهذه دنيا معبر اعتبار، دار غربة. حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم أو نسلم أو نسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا ناى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب بعد غربتها بعد غربتنا التي لا أضحت الأعداء فينا تحكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. جاء في رواية ابن عمر: وإنه يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. والمأسوف عليه أن كثيرين من ينتسبون إلى الخير والدين والصلاح والعلم لا يريدون أن يتعايشوا مع الغربة، وربما يخضعون إلى أدنى إلى أشد الفتن بسبب أنهم لا يرغبون في أن يعيشوا حياة الغرباء التي وعد الله عليها بالأجر والجزاء. هذه بلية ومصيبة. وأما بالنسبة للنصائح للإخوة في باب تربية الأبناء فقد ذكرت شيئا من ذلك، ولكن أزيد الأمر فأقول: لا تستحقر على ابنك الصغير شيئا، فإنه يتعلم ويتلقن، علمه الشيء بعد الشيء وسيتأثر بذلك مدى حياته. في الصحيحين من حديث عمر بن سلمة بن أبي سلمة، وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم سلمة، قال: كنت آكل عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يلي. قال لما روى هذا الحديث وقد كبرت سنه، قال: فما زالت تلك طعمتي، ما زلت أطعمك ما علمني النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لما مر النبي عليه الصلاة والسلام يوما ومعه الحسن ووجد تمرة فأخذها الحسن فوضعها فيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، مما يدل على أنه لا يزال صبيا صغيرا. وأخرجها من فمه خشية أن تكون من مال الصدقة. وهذا شيء كثير لو تأملته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كتب مصنفة في تربية الأبناء ومحاضرات لمشايخ أهل السنة الحمد لله فيما يتعلق بالنصيحة في تربية الأبناء. وحقيقة أن هذا موضوع يحتاج إلى بسط وطرح ويعني تدريبات وأفكار في تربية الأبناء، لأنها من أشد الأمور. وويم الله أقولها غير حانث، لتربية الأبناء اليوم أشد من مقارعة السيوف، فأنت تبني وغيرك يهدم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول: وما ضابطه وكيف يصنع المسلم إذا سئل عن ذنب اقترفه تاب منه وظل يستره عن الناس، وهل الاعتراف به يدخل صاحب المجاهرين؟ لا، إذا ستر الله عبدا وتاب من ذنب فإنه لا ينبغي له أن يذكره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث عائشة: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الذنب العبد الذنب من الليل يبات يستره ربه ويصبح يهتك ستر الله عليه، أو كما قال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أنه إذا ستر الله عبدا فإنه لا ينبغي له أن يهتك ستر الله عليه. فذلك ما جاء في مسند أبي يعلى من حديث ابن عمر قال رضي الله عنه: لما رجم الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله عليه، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. فلا ينبغي للمسلم إذا ستره الله جل وعلا ومن عليه بالستر ولم يفضحه فعامله بالجميل، أسأل الله أن يعاملنا وإياكم بالجميل، فستره ربه تبارك وتعالى، لا ينبغي له أن يذهب يمنة ويسرة وربما يكون هناك مدخل من مداخل الشيطان، وهو أنه يتلذذ بذكر هذا الأمر مما يعيد له ذكرياته وأشياء قد نسيها فيرجع إلى ما كان عليه آنفا. هذا غلط. الحمد لله يتوب إلى الله ويستغفر الله. يقول بارك الله فيكم مصاح الإخوة في باب تربية الأبناء نفس السؤال الذي سبق. طيب أنتم حولتم الرابط في الأسئلة. طيب هذا يقول هل في الكذب ما هو مباح وما ضابطه؟ الأصل في الكذب أنه حرام، لا يحل للمسلم أن يكذب أبدا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في المعاريض مندوعة عن الكذب مندوحة عن الكذب، بمعنى أن الإنسان بدلا من أن يذهب إلى الكذب فإنه يستعمل التورية التي يوري بها عن من أراد أن يوصل إليه أو خشي منه ضررا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح مسلم في ما يستثنى من الكذب، قال والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. وأخرج مالك في موطئه عن عطاء قال هذا مرسل، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أكذب على أهلي؟ قال لا خير في الكذب. قال أعدها وأقول لها؟ قال لا جناح عليك. وجاء في زيادة حديث الكذب مباح في ثلاث، قال أو يحدث الرجل امرأته يرضيها، حديث أم كلثوم. فهذه الرواية بعض أهل العلم يعلها وبعضهم يصححها. ومن أنواعه كما جاء أشرت إليه في مسلم أن النبي عليه السلام ليس الكذاب الذي يكذب وينمي خيرا أو يصلح بين الناس، كذلك في حديث الرجل يحدث امرأته. فإذا استطاع الإنسان أن يصل إلى شيء من المعارض فإنه يعرض بذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وبهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإن كان أبو إسحاق نور الدين واسع يحضر الدرس فإنني أعتذر إليه بارك الله فيه، كان يسمع هذا الدرس، وإلا في وقت الله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.